الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب الصيام من مختصر خليل. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد القلفطة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبترك جماع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني رحمه الله تعالى يشترط لصحة الصيام ترك الجماع، ولهذا وجب على المجامع أهله في نهار رمضان كفارة، وصيامه يفسد ويأثم بذلك. قد قام الإجماع على أن صيامه يفسد ويأثم بذلك إن تعمده عالما قاصدا، وقام الإجماع على ذلك بمعنى التأثيم وفساد الصيام، وسواء أنزل في هذا الجماع أو لم ينزل. والمراد بالجماع في كلام المصنف ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. نعم. قال: وهل يلزمه القضاء؟ الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم القضاء، لزوم القضاء، وهذا جاء في حديث المجامع أهله في رمضان، لكن فيه ضعف، لكن الذي عليه الجمهور لزوم القضاء. نعم. قال: وإخراج مني. نعم، يعني مراده رحمه الله تعالى يجب عليه ترك إخراج المني يقظة عمدا بلذة، هذا معنى كلام المصنف. فإن أخرج المني عمدا فسد صومه عند الجمهور، لأنه لم يترك شهوته. ورد في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يترك شهوته. فإخراج المني يقظة عمدا بلذة مفسد للصوم، مثل الاستمناء أو المباشرة وهكذا، التفكر بعمد، وإن كان الخلاف في التفكر أقل من الخلاف في الاستمناء والمباشرة. قال رحمه الله: ومذي. أي يجب عليه كذلك ترك إخراج المذي، والمذي هو السائل اللزج الذي لونه كالماء، يخرج بسبب التلذذ بتفكر أو مباشرة أو نظر. قال هنا يعني أنه يجب عليه تركه، لأنه إن حصل منه أفطر، يعني يفسد صيامه إن خرج عن عمد، لأنه خارج عن شهوة ولذة. يعني تعليلهم في هذا أنه خارج عن شهوة ولذة، فأشبه خروج المني. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الصوم لا يفسد بخروج المذي ولو عمدا، لعدم وجود دليل على فساد الصيام، والأصل صحته، والأصل هو صحته مع وجود المشقة في التحرز منه. وأما قياسه على المني فقياس مع الفارق، لأن بنزول المني تزول الشهوة بخلاف المذي، فإن بنزوله لا تزول الشهوة، فأشبه خروج البول. فالصحيح أن المذي إذا خرج من الصائم لا يفسد صيامه وصومه صحيح، والأحوط له ترك التفكر إذا كان يعلم أنه سينزل منه شيء، وكذلك ترك المباشرة ونحو ذلك. أثابكم الله، حكم احتلام الصائم. احتلام الصائم بمعنى أنه إذا استيقظ رأى بللا، هذا معنى احتلام الصائم. صومه صحيح، هذا قام عليه الإجماع، عليه أن يغتسل ولا شيء عليه، لأنه مغلوب على أمره وليس هذا بإرادته، لهذا لا شيء على من احتلم في نهار رمضان سواء كان متزوجا أو غير متزوج، الرجال والنساء في هذا سواء. قال رحمه الله وقيء. قوله وقيء أي يجب عليه ترك إخراج القيء، فإن أخرجه فيلزمه القضاء، وإن ابتلع شيئا منه فالكفارة مع القضاء. هذا مذهب المالكية، يجب عليه ترك إخراج القيء، فإن تعمد إخراجه وجب عليه القضاء، فإن تعمد ابتلاع شيء منه بعد خروجه فيلزمه مع القضاء الكفارة. أما إن خرج بغير اختياره بل غلبه فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه ولا كفارة. فإن رجع منه شيء بعد خروجه بغير اختياره من غير عمد فالقضاء، فإن تعمد رجوعه فالكفارة. هذا عند المالكية في مسألة القيء. والصحيح في القيء أن من تعمده فهو يفسد الصيام سواء صوم النفل أو الفرض، ومن غلبه فلا شيء عليه، لكن عليه أن يحترز من رجوع شيء إلى جوفه بعد وصوله إلى فمه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. الحديث مخرج عند أصحاب السنن الأربعة وعند أحمد وغيره، وفيه خلاف. وحديث بالدرداء أيضا: قاء فأفطر. وأما ابتلاع القيء فالصحيح إن تعمده أفسد صيامه، لأنه طعام ودخل من المنفذ المعتاد، وإلا فلا، إن تعمده أفسد صيامه، وإن لم يتعمده إنما غلبه فلا شيء عليه سواء كان قليلا أو كثيرا، خلافا لمن فرق بين القليل والكثير، لأنه إن غلبه فهو في حكم المكره، كما لو غلبه ماء الوضوء إذا تمضمض. وهذا قول الحنابلة وبعض الحنفية وغيرهم من أهل العلم. وفي كل الأحوال لا كفارة عليه سواء تعمد ابتلاعه أو لم يتعمد، فلا كفارة عليه لأنه لا دليل على وجوب الكفارة. قال رحمه الله: وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع. قوله رحمه الله تعالى: وإيصال متحلل أي يجب عليه ترك إيصال شيء إلى المعدة متحلل. والمتحلل مراد به المائع، مراد به الماء سواء كان من منفذ عال أو سافل. وقوله أو غيره أي غير متحلل، إيصال شيء للمائدة غير متحلل. يمثلون بالدراهم، مثلا لو ابتلع دراهم وهذا يكون من منفذ عال فقط. على المختار إشارة إلى خلاف، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. قوله لمائدة أي يجب عليه ترك إيصال متحلل وغير متحلل لمعدته، هذا معنى كلامه. وقوله بحقنة بمائع أي إيصال المتحلل إلى المعدة بحقنة، فاحترز بالمائع الحقن بالجامد، احترز بالمائع الحقن بالجامد، فلا قضاء عليه في هذه الحال. قال رحمه الله: أو حلق. نعم، أو حلق يعني يجب ترك وصول المتحلل أو غيره لحلقه، كما يجب ترك إيصاله للمعدة. يعني معنى هذا الكلام يجب عليه أن يترك إيصال شيء إلى المعدة عبر الحقنة سواء كان مائعا أو جامدا، ويجب عليه ترك إيصال شيء إلى حلقه، يجب عليه ترك إيصال شيء إلى حلقه. وإيصال الشيء إلى المعدة إن كان عن طريق الفم عمدا فيفسد سواء في ذلك المتحلل أو غير المتحلل، في الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه جمهور العلماء. إن هناك من يفصل بين المتحلل فيفسد وغير المتحلل لا يفسد، لأنه لا ينتفع به البدن أدام أنه لم يتحلل، لكن الصحيح أنه مفسد عليه جمهور أهل العلم. وكذا إن وصل إلى المعدة إن كان مما يغذي البدن ولو من غير الحلق مثل الحقن المغذية لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. ولهذا من يحقن بدواء مغذٍ فإنه يستغني به عن الطعام والشراب، فهو قائم مقام الطعام والشراب. شيخ، بعض المضادات الحيوية أحيانا يضاف إليها محلول ملحي يقال عنه التغذية، هل يفطر إذا استعمله في النهار؟ إذا كان ينتفع به البدن ويغذي البدن فهذا مفسد، هذا مفسد للصوم، لأن الطعام والشراب ولو كان يسيرا يفسد الصيام، ولو كان يسيرا مفسد الصيام. أما إذا كان لا يتغذى عليه وربما يتحلل في هذا الدواء ولا يصير له أثر ولا ينتفع به البدن مطلقا في بابه فإنه لا يفسد الصيام. كذلك شيخ، المنظار الطبي أو عملية المنظار ما حكمها في نهار رمضان؟ المنظار الطبي الصحيح فيه التفصيل، إن كان معه شيء يدهم به وهذا إذا أدخل البدن انفصل من المنظار ولصق في البدن هذا يفسد الصيام. أما إذا كان يدخل جافا ولا ينفصل منه شيء ولو وصل إلى المعدة فإنه لا يفسد الصيام، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل ولا الشرب. قال رحمه الله: وإن من أنف وأذن وعين. قوله وإن من أنف أي إن وصل إلى الحلق عن طريق الأنف ووجد طعمه، هذا عند المالكية، إن وصل إلى الحلق عن طريق الأنف مثل القطرة أو ماء الاستنشاق فإنه يفسد، وعليه جمهور العلماء، لأن الأنف من المنافذ المعتادة. يدل عليه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني حفاظا على صومه، إن المبالغة في الاستنشاق تجعل الماء ينزل إلى الحلق، ينزل إلى حلقه. وهذا الحديث صحيح، وهذا يشمل القطرة في الأنف والدواء في الأنف ونحوه من الأدوية. وقوله رحمه الله تعالى وأذن أي إن وصل إلى حلقه عن طريق أذنه شيء من دواء مثلا ونحوه ووجد طعمه فإنه يفسد صيامه، فإنه يفسد صيامه. قالوا: لأن الأذن منفذ إلى الجوف، فكان الداخل منها إلى الجوف مفسدا كالداخل عن طريق الأنف، وهذا قول جمهور أهل العلم. إلا أن غير المالكية لا يشترطون وصوله إلى الحلق، وقالوا يصل إلى الدماغ، يصل إلى الدماغ يفسد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الداخل عن طريق الأذن لا يفسد الصوم ولو وجد طعمه، لعدم وجود الدليل الدال على فساد صوم من تداوى في أذنه مثلا أو نحو ذلك، ولأن الداخل ليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. وهذا قال به بعض علماء الشافعية وأفتى به جمع من العلماء المعاصرين وهو أقوى، حيث القوة هذا القول أقوى، وإن كان القول الأول أحوط. قوله وعين يعني إن وصل شيء من عينه إلى حلقه ووجد طعمه في حلقه فإنه يفسد الصيام بذلك، كالكحل مثلا إذا تكحل في نهار رمضان أو قطرة العين أو نحو ذلك. والعلة في هذا عندهم هو أنه أوصل إلى جوفه شيئا يمنع منه الصائم، كما لو أوصل عن طريق الفم، وقاس العين على الأنف، قاس العين على الأنف. والصحيح في هذا أن ما وصل عن طريق العين لا يفسد الصوم، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، فلا تقاس على الفم ولا على الأنف، ولأن الداخل عبر العين ليس بطعام ولا شراب، ولا هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. وكذلك لعدم وجود الدليل الدال على فساد صوم من دخل من عينه شيء فوجد طعمه. وأما الحديث الوارد في النهي عن اكتحال الصائم فهو لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء الاكتحال مثلا وقطرة العين مما عمت بها البلوى، مع ذلك لم يرد في الشرع النهي عنها للصائم، لهذا كان الصحيح في هذا أن دخول شيء مع العين الكحل يجد طعمه في حلقه أو دواء يجد طعمه في حلقه إذا كان في العين لا يفسد الصوم، الله أعلم. قال رحمه الله: وبخور. معنى وبخور استنشاق البخور، وهو الدخان المتصاعد من حرق البخور سواء كان عودا أو نحو ذلك. إذا تعمد استنشاق هذا الدخان فإنه يفسد صومه عند المصنف رحمه الله تعالى، لأن له جرما وجسما وأجزاء محسوسة، وقد يصل إلى الجوف بفعله مع الإمكان التحرز منه، مع إمكان التحرز منه. قال: وأما شم الرائحة فقط، شم رائحتي فقط دون دخانه فلا تضر، لأنه ليس للرائحة جسم أو جرم أو نحو ذلك فلا تضر. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم في استنشاق البخور، استنشاق البخور. ومن العلماء من يقول أن استنشاق البخور لا يفسد، هذا قول جماعة من الشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. قالوا: لأن الصائم لم ينهى عنه مع أنه مما تعم به البلوى، ولأنه في حكم الهوى وليس له عين منفصلة، وليس طعاما ولا شرابا، ولا هو في معنى الطعام والشراب. لهذا الأصح والله أعلم أن البخور لا يفسد الصيام، لكن الأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه عن عمد خروجا من الخلاف، وهو أحوط له، خاصة إذا علمت أن أكثر العلماء على فساد صوم الصائم إن تعمد استنشاقه. كذلك الطيب يا شيخ، استعمال الطيب، الطيب ليس له جرم، ولهذا نبه الفقهاء على أن شم رائحة البخور لا تفسد الصوم. يعني من العلماء الذين قالوا بأن استنشاق البخور يفسد الصوم قالوا: أما رائحته فلا تفسد الصوم. فالطيب والعطر كالمسك مثلا أو نحو ذلك هذا ليس له جرم، يدخل إلى جوفه، لا خلاف في كونه لا يفسد الصوم. كذلك شيخ، حكم التدخين، التدخين المراد تدخين السجارة. نعم، تدخين السجارة هذا مفسد للصيام، مفسد للصيام، أولا لأن له جرما يبقى أثره في الشرايين، له أثر، ولهذا يذكر الأطباء أن بعض انسدادات الشرايين بسبب التدخين، بل له جرم يبقى، له جرم يبقى. ثانيا لأن المدخن يدخن شهوة فلم يترك شهوته، الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أضف إلى ذلك إلى أنه يسمى شربا، يقال فلان يشرب الدخان، وفلان شرب الدخان، وفلان ترك شرب الدخان، إذن يسمى شربا. فالذي عليه العلماء أن التدخين مفسد للصيام. كذلك بخاخ الربو شيخ، ما حكم استعماله في نهار رمضان؟ بخاخ الربو أفتى جمع من أهل العلم أنه لا يفسد صيام الصائم، لأنه عبارة عن هوى وليس هو بأكل ولا شرب، ولأنه لا يصل إلى المعدة إنما يصل إلى الرئتين، وقد يصل وقد لا يصل. فبخاخ الربع لمن احتاج إليه من مرض الربع عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين لا يفسد الصيام، الله أعلم. نستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة. أسئلة الصفحة، يقول السائل: شخص يشتغل في محل وهذا المحل لديه مال للزكاة، ويريد هذا الشخص أن يعطي هذا المال لأخيه لكي يصرفه في بناء شقة يتزوج فيها، علما بأن أخاه لن يبدأ في بناء الشقة في الوقت الحالي، فربما يبدأ بعد سنة أو أكثر، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال ويحتفظ به إلى أن يبدأ في بناء شقته؟ الزكاة تعطى لمحتاج إليها في الحال، لا تعطى لإنسان يحتاج إليها بعد سنة وبعد سنتين، فإذا هذا الوقت الحالي ليس محتاجا فلا تعطى له في هذه الحالة، بل تعطى لمن حاجته قائمة، سواء لبناء بيت إذا لم يكن له بيت يأويه، أو لطعام أو شراب أو ما يحتاجه مما لا يعني يتضرر بعدم الحصول عليه، فعليه فلا تعطى له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، صدقة تقدم لعائلة من الأقارب لا يغلب عليها الحياء ومخافة الله ومعروف عنها التبذير والإسراف وعدم التدبر، أم أن هذه الصدقة تقدم للإفطار لعوام المسلمين في المساجد؟ الجواب على سبيل العموم: أولا، الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة فقط. الصدقة على القريب فيها أولا سد حاجة القريب، ثانيا فيها صلة الرحم والتودد إليهم والألفة، بخلاف الصدقة على البعيد. ثانيا، عليه أن يناصح أقاربه هؤلاء إذا كان عندهم تفريط وتقصير في الأمور الشرعية أو عندهم تبذير في الأموال، عليه أن يناصحهم، لأن التبذير محرم، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلا يجوز التبذير. وكذلك إذا كان يوجد في هؤلاء تقصير طاعات أو ارتكاب للمنكرات، عليه أن ينصحهم. والصدقة عليهم إذا كانت سبب من أسباب ألفتهم، سبب من أسباب محبتهم له، وسبب من أسباب سماعهم لكلامه إذا كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا أمر حسن وطيب. أما إذا كان هذه الصدقة يستعينون بها على المنكرات ويستعينون بها على المعاصي، فلا، لا يعطيهم، يعطي لغيرهم من المستحقين، فهو أنفع له بإذن الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع بكم وبعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة.